الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وعلم السر والنجوى. نحمده سبحانه على حلو النعم ومر البلوى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل بإذن الله العلي العظيم قبح المؤامرات الإبليسية للتابعة اللعينة وملوك سحرة العفاريت الجن، ووضع ما وفقنا به الله لتدمير مخططاتهم الشيطانية بإذنه سبحانه. أغلب ما يصيب النساء والرجال يعني على سواء هو وجود جنيات شيطانات تحمل أجنة شيطانية في أرحامهم، وعند ولادة هؤلاء الشيطانات يزيد عدد الشياطين في الأجساد. ومن بين الأعراض المشتركة بين النساء والرجال عند وجود هذه الشيطانات في الأجساد هو وجود انتفاخ في البطن من فترة إلى أخرى، وكذلك رؤية الأولاد في المنام والمعاشرات. وأغلب الرقاة يفسرون على أنه مس عاشق، لكن ليس كله كما يذكرون. وبالنسبة للمرأة فإن هذه الشيطانة تضع جسدها كاملا على جسد الإنسية، يعني حتى منطقة الأرحام والعورات، وهذه الشيطانة تحمل من شيطان جني، لهذا هي تسيطر على أرحام الإنسية فتحس الإنسية بانتفاخ البطن من فترة إلى أخرى، لأن مدة حمل الشيطانات يكون من 3 أشهر إلى 6 أشهر. وكذلك مشاكل في منطقة الأرحام كالنزيف الدائم وعدم وجود العادة لأشهر، والتكيسات وثقل في الأرحام وأمور عديدة. وإن كانت متزوجة يحدث لها كما يسميها الطب العاجز أنه حمل كاذب، وإن كانت غير متزوجة فالأجهزة تبين أن هناك غازات كثيرة في البطن وفي الأرحام. وكل هذه الأمور تقوم بها هذه اللعينة لكي تتم حملها. وكذلك ترى الإنسية في المنام أحلام بالزنا، وهذا أغلبه يكون أصلا بين الشيطان المتلبس بجسدها والشيطان الجني اللعين، وليس مع الإنسية العفيفة، لأنه في المنام أصلا نفس الإنسية عند الله، وهو سبحانه يأمر بأن ترد إلى جسدها أو يمسكها ويتوفاها في منامها. ولا ننفي أنه في حالات أن هذه عملية الزنا في المنام يكون بين القرينة الشيطانة وكذلك شيطان آخر، لكن مجمل القول نفس الإنسية في المنام هي عند بارئها، فكيف يتجرأ الرقاة والمعالجين بقول الإنسية أنه يمارس عليك الزنا من الشياطين في المنام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكل قول رقيب عتيد. وسنتلاقى كلنا عند الله سبحانه، وسوف يعلم الذين يتحدثون بأمور هم أصلا يحبطون ويدخلون الاكتئاب للإنسية بقولهم هذا، وهذا ينتج منه طاقة سلبية تتغذى منه الشيطان أو القرينة فتضعف الإنسية نفسيا. المهم في هذه الرقية عند الاستماع بإذن الله، بالنسبة للرجل الذي في جسده جنية تحمل أجنة شيطانية سيحس الأثر الكبير في منطقة الكولون، يعني في الجانب الأيسر تحت الضلع الأخير إلى غاية تحت السرة وثقل في الجهة اليسرى، وهذا كله مبشر على أن الله يستجيب، والرقية بإذنه سبحانه تدمر هذه اللعينة بأجنتها. بالنسبة للمرأة عند الاستماع لهذه الرقية ستحس بردود فعل في أرحامها وجسدها كاملا، وبإذن الله ستنزل من أرحامها أخلاط نتنة وساخنة بسخونة الشياطين. توجهنا لله في بناء هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم، أولا إنذار هذه الجنية بإعطائها دقائق للخروج وعدم الرجوع، لأنه ما سيحدث لها نحن بريئون عند الله وهي تتحمل مسؤوليتها. ثم الرقية بنية والدعاء للقادر المقتدر بإسقاط الأجنة الشيطانية وتمزيق أرحام هذه الشيطانة وقتلها وتدميرها بإذن الله العلي العظيم، هو ولي ذلك والقادر عليه. لهذا أقول لك أيتها الجنية الشيطانة الحاسدة، أمرك مضروح فلا تكابري، وفري بنفسك وبالأجنة التي تحملها بلا رجوع، لأنك والله ليتم الجبار إسقاط هذه الأجنة وستخرج من أرحامك صرعى وسيمزق ويقطع أرحامك وستموتين بالنزيف ولن يداويك أي طبيب من الشياطين. فلا تكابري على قسمي لك بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وسيعلم الذين يعني كابروا على كلمات الله سيروا ويروا ما سينزله عليهم الجبار العزيز القادر المقتدر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين يا خبير يا عليم يا خبير يا عليم بما في هذه الأجساد من شيطانات يحملن في أرحامهن أجنة شيطانية سكنت في جسد عبدك وأمتك وثقلت عليهم بأجنتها الشيطانية وزادتهم ظلما فأصبحت هذه الأجساد وكرا للشياطين تسلطت على جسد عبدك هذه العين إنك العليم الخبير بما قامت به من ظلم وجور على عبدك هذا يا قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في الجنيات الشيطانات التي يتلبسن بالنساء المؤمنات الغافلات فيضعن أجسادهن على أجساد الإنسيات الموحدات الصدر على الصدر والثدي على الثدي والأرحام على الأرحام والعورات على العورات ظلما وبغيا وتسلطا وغصبا يحملن من شياطين الجن فيحملن منهم في أجساد الإنسيات الموحدات الغافلات بأجنة شيطانية في أرحامهن الموضوعة على أرحام الإنسيات الموحدات الغافلات فترى الإنسية منامات بالأولاد لها وما لها من أولاد ترى الإنسية منامات بأولاد لها وما هم لها ترى في اليقظة انتفاخ البطن ولو كانت دون زواج فيقر فيقر لها الطب العاجز على أنها غازات ترى في المنام معاشرة الشياطين وهي عفيفة عفيفة طاهرة والذي رأته هو الشيطانة المتلبس بها يعاشرها الشيطان والإنسية عفيفة عفيفة عفيفة أمة موحدة متزوجة يظهر لها أعراض الحمل ما هو بحملة والطب العاجز يسميه الحمل الكاذبة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل جنية شيطانة تتلبست بجسد الإنسية الموحدة وحملت فيه الأجنة الشيطانية تلاعبت بأرحام الإنسية سواء بالنزيف أو توقيف العادة لعدم حمل الإنسية مقهورة. يا خالق النفس من النفس، يا مخلص النفس من النفس، يا مخرج النفس من النفس، خلص أمتك من هذه النفس الجنية الشيطانية، خلص عبدك من هذه النفس الجنية الشيطانية. يا من يعلم ما تقر الأرحام وما تزداد، عليم شهيد بصير بمكر هذه الخبيثة، نتوكل عليك في كل حين يا عظيم، ونستنجد بك في كل حال يا نور النور. اشهد واحكم بيننا وبين هذه الشيطانة اللعينة الآن، فإنك الخبير العليم، خير الحاكمين، أحكم الحاكمين. أنت أيتها اللعينة المكشوفة الحاسدة البغيضة المتسلطة على هذا الجسد، أقسم عليك بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تخرجي من هذا الجسد الآن، وتفري بك وبالأجنة التي تحمليها ولا ترجعي أبدا. أقسم بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أني أمهلك دقائق من الآن حتى تخرجي بأجنتك الشيطانية بلا رجعة، وإن بقيتي معاندة مكابرة فالجبار القادر المقتدر سيخرج أجنتك، سيخرج الجبار أجنتك الشيطانية وتلدينا بحوله وقوته غصبا عنك، أجنة شيطانية ميتة مصروعة الآن. وترى هذه الإنسية بإذن الله ما ينزل منها من دم أسود ساخن شيطانية، وتمزق وتقطع أرحامك يا لعين بقدرة الجبار، بقدرة الجبار المنتقم. وهذا التقطيع لن يداويه طبيب عندكم وتنزفين حتى الموت. أقسمت عليك بقسم عظيم لو تعلمين، فالأمر الآن بينك وبين الخبير البصير العليم، فلا تكابري أمام انتقام الجبار، واخرجي بلا رجعة طائعة لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار.

إسقاط هذه الأجنة الشيطانية. اللهم اجعلها الآن ساعة إسقاط هذه الأجنة الشيطانية. اللهم اسحب هذه الأجنة الشيطانية من أرحامها يا عظيم، وأخرجهم الآن صرعا يا حي يا قيوم. اللهم اسحب هذه الأجنة الشيطانية من أرحامها الآن يا عظيم، بحولك وقوتك يا نور النور. اللهم اسحب هذه الأجنة الشيطانية من أرحامها الآن يا عظيم، أخرجهم الآن صرعا يا عظيم، أخرجهم الآن صرعا يا عظيم. اللهم قطع أرحامها بجلبي وسحبي هذه الأجنة الشيطانية الآن من أرحامها يا عظيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها وتخلت، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وتخلت، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها، وألقت ما فيها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. يا مخرج النفس من النفس ومخلص النفس من النفس، أخرج أجنتها الشيطانية الآن صرعا. بلا إله إلا الله الواحد القهار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج الآن أجنتها صرعا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج الآن أجنتها صرعا. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، اجعلها الآن ساعة إسقاط هذه الأجنة الشيطانية. اللهم اجعلها الآن ساعة إسقاط هذه الأجنة الشيطانية. اللهم اسحبهم من أرحامها الآن يا عظيم. اللهم اسحبها من اسحب هذه الأجنة الشيطانية من أرحام هذه الجنية اللعينة. اللهم قطع أرحامها الآن يا عظيم. اللهم اخرجهم صرعا يا عظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أخرج هذه الأجنة الآن صرعا. اللهم اسحبهم من أرحام هذه الجنية حتى تقطع وتمزق أرحامها يا حي يا قيوم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع

فكابرتي وكابرتي وكابرتي وعاندتي. فإن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سينزل رغما عنك أجنتك التي في أرحامك الآن وتقطع أرحامك الآن وتمزق أرحامك الآن وتمزقين بإذن الجبار. أعوذ بالله منكم يا ملايين يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. فهل عسيتم إن توليتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين اجعلها الآن ساعة إسقاط هذه الأجنة الشيطان ومزق وقطع يا عظيم أرحامها قطع ومزق أرحام هذه الجنية الشيطانية يا عظيم قطع يا عظيم ومزق أرحام هذه الشيطانة يا عظيم. اللهم قطع ومزق أرحامها وقطع جسدها تقطيعا اللهم قطع أرحامها وقطع جسدها تقطيعا. هذه اللعينة التي تسلطت على عبدك هذا يا عظيم هذه اللعينة التي تسلطت على أمتك هذه ظلما وعدوانا يا عظيم. اللهم يا نور النور قطع أرحام هذه اللعينة التي كابرت يا عظيم كابرت وأنت العليم الشهيد أقسمت عليها بقسم عظيم أقسمت عليها بك أن تخرج يا عظيم وأقسمت لها بأنك لو تكابري وتعاندي على قسم الله فإن الجبار المنتقم سينزل ويسقط كل أجنتك وتخرج صرعى موتى وأن رحمتك ستقطع وأن جسدك سيقطع. اللهم يا ذا العزة والجبروت اللهم يا ذا الملك والملكوت اللهم يا ذا القوة المتين

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا ذا العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا ذا الملك والملكوت يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين أتمم الآن وأخرج كل هذه الأجنة اللعينة الشيطانية مصروعة من رحم هذه الجنية الشيطانة المكابرة اللعينة وقطع يا رب العظيم أرحامها وقطع جسدها وكل شيطاننا وشيطاننا كل شيطانتنا وشيطان يريد مساعدتها الآن يا عظيم اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اجعلها الآن نهاية هذه العينة يا عظيم ولقي هذه الأرحام وهم وجسد أمتك هذه يا نور النور ولقي جسد عبدك هذا يا عظيم اللهم لقي أرحام أمتك هذه وجسدها الآن يا عظيم من كل أجنة شيطانية تحملها هذه الجنية الشيطانة في أرحامها اللهم وقطع ومزق يا عظيم أرحام وجسد هذه اللعينة ومن شايعها وأعانها في هذا الجسد يا عظيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين أن دمرناهم وقومهم أجمعين أعوذ بالله منكم يا ملايين يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم وتقطع أرحامكم يا ذا العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت، يا ذا القوة المتين، أتمم الآن يا عظيم يا حي يا قيوم. اللهم بحولك وقوتك وقدرتك يا عظيم، أتمم الآن يا عظيم. اللهم أن تخرج هذه الأجنة اللعينة الشيطانية صرعى من رحام هذه الشيطانة يا عظيم. اللهم وقطع أرحامها ومزقها تمزيقا، فمزقناهم كل ممزق، فمزقناهم كل ممزق، فمزقناهم كل ممزق، فمزقناهم كل ممزق. اللهم وخذها الآن أخذ عزيز مقتدر يا عظيم، خذها الآن هي ومن معها من الملائين أخذ عزيز مقتدر يا عظيم. ولقي جسد عبدك الآن يا عظيم، ولقي جسد أمتك الآن يا عظيم، ولقي أرحام أمتك هذه يا عظيم. اللهم يا نور النور، أخرج ما في أرحام أمتك الإنسية يا عظيم من شيطانات بها وبأجنتها وبهؤلاء الأجنة التي تحملها هذه اللعينة والعقد والأصحار التي عقدتها وربطتها على هذه الأرحام. اشفي أمتك هاته عظيم، اشفي أرحام أمتك هاته عظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وبعدا لكل شيطان بها وبأجنتها الشيطانية.